الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع مع بعضنا الخواطر المفيدة النافعة للإمام ابن الجوزي، والنهاردة معانا الخاطرة رقم 99. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أمكنني تحصيل شيء من الدنيا بنوع من أنواع الرخص، فكنت كلما حصل شيء منه فاتني من قلبي شيء، وكلما استنارت لي طريق التحصيل تجدد في قلبي ظلمة، فقلت: يا نفس السوء، الاسم حزاز القلوب، وقد قال: استلم قلبك. أنا عندي هنا فيها، وقد قال: استلمت قلبك، فلا خيرا في الدنيا كلها إذا كان في القلب من تحصيلها استفتي. هي فيها تصحيف عندي، معلش قلم. استفتي قلبك، النسخة أحيانا. طيب نقولها تاني علشان بس إحنا قطعنا. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أمكنني تحصيل شيء من الدنيا بنوع من أنواع الرخص، فكنت كلما حصل شيء منه فاتني من قلبي شيء، وكلما استنارت لي طريق التحصيل تجدد في قلبي ظلمة، يا السوء، الاسم حزاز القلوب، وقد قال: استفت قلبك، فلا خير في الدنيا كلها إذا كان في القلب من تحصيلها شيء أوجب نوع كدر، وإن الجنة لو حصلت بسبب يقدح في الدين أو في المعاملة ما لذ، والنوم على المزابل مع سلامة القلب من القدر من الكدر ألذ من تاكات الملوك. وما زلت أغلب نفسي تارة وتغلبني تارة، ثم تدعي الحاجة إلى تحصيل ما لا بد لها منه وتقول: فما أتعدى في الكسب المباح في الظهر. فقلت لها: أوليس الورع يمنع من هذا؟ قالت: بلى. قلت: أليست القسوة في القلب تحصل به؟ قالت: بلى. قلت: فلا خير لك في شيء هذا ثمر. فخلوت يوما بنفسي فقلت لها: ويحك، اسمعي أحدثك، إن جمعت شيئا في الدنيا من وجه فيه شبهة فأنت على يقين من إنفاقه. قالت: لا. قلت: فالمحنة أن يحظى به الغير، ولا تنالين به إلا الكدر العاجل والوزر الآجل والوزر الذي لا يؤمن. ويحك، اتركي هذا الذي يمنع منه الورع لأجل الله، فعامليه بتركه، كأنك لا تريدين أن تتركي إلا ما هو محرم فقط، أو ما لا يصح وجهه فقط، أو ما سمعت أن من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. أما لك عبرة في أقوام جمعوا فحازه سواهم، وأملوا فما بلغوا مناهم. كم من عالم جمع كتبا كثيرة ما انتفع به، وكم من منتفع ما عنده 10 أجسام، وكم من طيب العيش لا يملك لا وكم من طيب العيش لا يملك دينارا، وكم من ذي قناطير منخص. أما لك فطنة تتلمح أحوال من يترخص من وجه فيسلب منه ما من أوجه؟ ربما نزل المرض بصاحب الدار أو ببعض من فيها، فأنفق من سنتي أضعاف ما ترخص في كسبه، والمتقي معافى. ضجت النفس من لومي فقالت: إذا لم أتعد واجب الشرع فما الذي تريدني؟ فقلت لها: أظن بك على العموم، وأنت أعرف بباطن أمرك. قالت: فقل لي ما أصنع. قلت: عليك بالمراقبة لمن يراك، ومثلي نفسك بحضرة معظم من الخلق، فإنك بين يدي الملك الأعظم يرى من باطني ما لا يراه المعظمون من ظاهري، فخذي بالأحوط واحذر من الترخص في بيع اليقين والتقوى بعاجل الهوى، فإن ضاق الطبع مما تلقين فقولي له مهلا، فمن قضت مدة الإشارة، والله مرشدك إلى التحقيق ومعينك على التنفيذ. الحياة الخطيرة مشكلتها ان هي انتقائية، يعني هي مش بتكلم كل الناس، هي بتكلم من هو شبيه بابن الجوزي، يعني اصحاب الرغبة في الوصول الى الله عز وجل بعلو وبهمة وبقدر. لأن هنا مش بيتكلم على الحد الأدنى، يمكن كان درس امبارح معانا كان الصحابي بيسأل على الحد الأدنى. في أحيانا طرح أنت بتطرح الحد الأدنى، يعني في أخوات، في بنات، في شابات، في أهل، في معارف، يقول لك أنا بصي أنا عايز بس إن أنا ما أخشش النار، يعني قولي لي على إيه الأساسيات ومش عايزة أزود، يعني إيه اللي واجب واجب واجب واجب، وإيه اللي حرام حرام حرام وأنا أبطله بقى. الحاجات اللي في النص بقى بتاعتكم دي أنا مش عايزها، ها اللي هي الترقي. النوع ده الخطيرة دي ما بتكلموش خالص. الخطيرة بتكلم الإنسان اللي عايز يبقى له حال مع الله عز وجل، عايز يبقى له حلاوة مناجاة لله عز وجل، حلاوة أنس بالله عز وجل، يبقى بينه وبين الله عز وجل مقام الإحسان، العبودية بمحبة، ارتفاع قدر المحبة، فبيقلق على الحالة القلبية الإيمانية بتاعته. في كتير من الناس للأسف الشديد ما جربش يحط إيده على قلبه ويقيس نبض الإيمان في قلبه قد إيه، هو ماشي كده خلاص، أنا بعمل فرائض، بعمل محرمات وخلاص. أي بس حسيت بقى أي شيء من حلاوة الإيمان، أي شيء من حلاوة الأنس بالله عز وجل، أي شيء من حلاوة قراءة القرآن، أي شيء من حلاوة الذكر، ما جربتش حاجة خالص؟ لا ما جربش. البعض ما جربش خالص، والبعض جرب زمان ومن كتر الانقطاع نسي للأسف الشديد. ابن الجوزي بيتكلم على النوع من البشر اللي على طول بيحط ايده على قلبه وبيراقب حالة قلبه. النهاردة في قيام الليل مش في الفورمة، التركيز مش اللي هو، حضور القلب مش اللي هو، يبقى هو قام الليل وجاب ال 11 راكعة وجاب القرآن اللي بيقرأه، بس الحالة القلبية مش اللي هي. ها كان امبارح حالته القلبية احسن، فعله بالآيات احسن، يبقى اذا هو ما بيتكلمش عن انسان بيقول هو قيام الليل فرض، نقول له لا، يقول لك طب خلاص بقى انا مش هكلم الليل، لا هو ما بيتكلمش عن هذا النوع خالص في هذه الخطيره. فالخطيره دي زي ما انا بقول علاوي عاليه قوي قوي، بيقول اتكلم عن نفسه، بيقول كنت عايز احصل شيء من امور الدنيا، والصحابه والتابعين وتابعي التابعين كل دول عندهم دنيا زي اللي عندنا بالظبط، يعني ما تقوليش ما كانش عندهم زمان، لا كان عندهم زمان زي اللي عندنا بالظبط، بس كل عصر هي متناسبه مع امكانياته، لكن كان في كل الفتن، كان في نساء، كان في محرمات، كان في خمور، كان في خلوات، كان في معازف، كان في كل حاجه، يعني كل يمكن حصل نوع من انواع التحديث او يعني التطوير في المعاصي، بس ده مش معناها ان هم كانوا زمان عايشين في قلب ما شاء الله اوتوكلاف، عايشين جوه معقم، لا كانوا عايشين في مجتمعات فيها المعاصي، فيها الشرور زي اللي احنا بنعيش فيها، ومن ثم هم جاهدوا زي ما احنا المفروض نجاهد. يعني هي القضية مش قضية ان احنا الدنيا عندنا صعبة قوي في زماننا وهو في زمانهم كانت سهلة خالص، لا خالص، بالعكس بالعكس، الذنوب والمعاصي موجودة في كل زمان ومكان، والإنسان يستطيع أن يضع نفسه في مجتمع أشبه بمجتمع الصحابة أو يضع نفسه في مجتمع أشبه بمجتمع أبو لهب وأبو جهل، أنت تضع نفسك. الشاهد أنه بيتكلم على النوع العالي من حالة القلب، وهذه الحالة زي ما كانت موجودة أيام ابن الجوزي موجودة في زماننا، وموجود في زماننا من يعامل قلبه بمثل هذه الطريقة، أنه يستشعر أنه شيء من نور القلب كأنه بدأ ينطفي، حلاوة الأنس بدأت، حلاوة الذكر بدأت. يعني بعض الناس تقول لك تسمعي حاجات غريبة جدا، تقول لك مثلا أنا بقالي شهر ما شفتش النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، صلى الله عليه وسلم شهر إيه ده؟ الواحد كان بيقرأ القرآن، أنا بقالي 3 أيام ما فيش ولا دمعة من خشية الله، حاسة إن في حاجة غلط. اللهم ارزقنا حلاوة الأنس. هو بيقول كده، بيقول أنا ليه حالي مع الله عز وجل، ومن أكتر المونيتورينج أو عفوا من أكتر الأشياء اللي بتعمل تقييم في دنيا العلم والعمل انتفاع القلب بالعلم وسرعة تحصيله. يعني العلم كل ما القلب يبقى نقي كل ما العلم يحصل ويفهم ويستوعب، كل ما الذنوب تكتر كل ما الدنيا تربس ومش عارف أفهم ومش تعرف استوعب، الدنيا ملطشة. يعني يذكرون انه بعض علماء السلف كان إذا أراد أن يحفظ من كتابه وضع يده على الصفحة الأخرى حتى لا يتشتت من سرعة حفظه. أنتوا شفتوا نماذج من الإمام البخاري والإمام الشافعي والإمام أحمد وكثير من هؤلاء، كانوا سريع البديهة، سريع الفهم، سريع الحفظ، عندهم قوة في استيعاب العلوم عجيبة جدا. شيخ الإسلام كانت إذا أغلقت عليه مسألة قعد يستغفر يستغفر يستغفر يستغفر ثم يقرأ فتفتح، يعني كان يستشعر أن الذنوب هي الحاجز بين الإنسان وبين الفهم. والحقيقة دي مش بس في العلوم الشرعية، لا، في كل العلوم. يعني أنا شفت مثلا صورة لعالم في أمريكا، أستاذ في علم الباثولوجي تقريبا وطبيب، وما شاء الله متدين ويصلي الفرض فرضه وحريص وسمت ظاهر وسمت باطن. ما هو انت برضه ربنا بيفتح لك، لانه الفهم دي ملكه وآله بتفتح في شتى علوم الخير ينتفع بها الانسان. ولذلك الانسان لما يحس انها اغلقت عليه، مش عارف افهم، مش عارف استوعب المحاضره بقراها ومش راضيه تتحفظ، المعلومه بقراها ومش راضيه تتفهم، استغفر ربنا شويه، اقرا صفحه من القران، اذكر الله، صلي على النبي، لانه هي دي الحاجات اللي بتعمل اعاده بريق للفهم وللقلب وإعادة صقل. لا، فهو ابن الجوزي حس الإشكالية من كده، بيقول كنت كل ما أحس بإضاءة في قلبي وسرعة في التحصيل وقوة في الفهم، أجي فجأة ألاقي حتة ضلمة كده، حتة تخبط كده، فأفتكر وأنا عملت إيه النهاردة جاب لي مثل هذا التخبط والتضرر، ألاقيني إيه ترخصت في تحصيل شيء من امور الدنيا بشيء من الرخص. يعني ايه؟ يعني انا دايما متعود ان انا ممكن تترخص للناس وتسهل للناس، لكن على نفسك بتاخذ بالاولى والاحوط. يعني ممكن حد بيعمل حاجه انت سايبه بيعملها، بس انت ما ترضاش تعملها. ليه؟ يعني في قلبك منها شيء، ما عندك من الدليل ما يجعلك تقول حرام اتقوا الله، ولا عندك من الدليل اللي يجعلك تقول حلال توكلنا على الله، انما حاسس انت بشيء في صدرك كده، وهو ده اللي في معنى والاثم ما حاك في صدرك، يعني مش مرتاح، مش وكرهت ان يطلع عليه الناس اللي هم اهل الصلاح، ما تحبش انهم يشوفوك على مثل هذا الامر. فهو حصل شيء من امور دنيا، والدنيا كانت موجوده في زمانهم برضه، محتاجين ياكلوا ويشربوا ويصرفوا، وعندهم عيال وازواج وزوجات وخدم وحشم، محتاجين يعني، فبيبتدوا يتاجروا ويشتغلوا ويعملوا ويبذلوا علشان يقدروا يعيشوا. فهو بدا يترخص في شيء من امور كسبه ومن امور دنياه بشيء من الرخص، وبعدين علشان هو حساس قوي ومنتبه قوي حس بالاثر السلبي لهذا الترخص على قلبه. هو طبعا زي ما هو قال في الاول هو مش حرام، لا خالص، بس يعني هو حس ان هي يعني فيها شيء من الترخص كده، فاللي خلاه يحس انه حس ان قلبه في شويه ظلم طرقت، يجي يقرا الفهم مش هو، يجي يحفظ الحفظ مش هو، يجي يسمع التسميع مش هو، يجي يعدي على الايات الخشوع مش هو، في حاجه، في حاجه. فقال لنفسه بقى اللي بيقطع القلوب ويفسدها هو الذنوب، يبقى أنا قلبي بادئ يعي يمرض يفقد بريقه ونصعان ونوره، يبقى فيه ذنوب يا نفسي. فقال لنفسه استفتي قلبك، وده النوع من القلوب اللي بنقول له استفتي قلبك، علشان في كتير من الناس تقول لك بصي أنا مقتنعة إن أنا أقلع الحجاب. ليه يا حبيبتي تقولي استفتي قلبي؟ وأنت قلبك أصلا يستفتى؟ القلب الذي يستفتى هو القلب الذي عمر بالعلم والطاعة، فبقى فيه نور، والنور ده بيستفتي قلبه فيه ما هو في الحلال البين ولا في الحرام البين، لأنه مش من صلاحياتك تستفتي قلبك بعد الشرع. الشرع حسم وقال دي حلال تبقى حلال وأحللت الحلال، الشرع حسم وقال دي حرام تبقى حرام وحرمت الحرام، إنما قلبك في ما بينهما بقى من امور مشتبهات، يعني نترخص ما نترخصش، ناخذ بالعزيمه ولا ناخذ بالرخصه، طب نقصر لا نجمع لا ما نجمعش، هو ده يمشي سفر ولا ما يمشيش سفر، يعني ينفع نترخص ولا ما ينفعش نترخص، الشغلانه دي هي حلال ولا فيها شبهه، الكسب ده هو حلال قوي صراح ولا احتمال يكون في شبهه، ممكن يكون في نسبه عدم تراضي، ممكن يكون في نسبه غرر، ممكن يكون في نسبه لا انا كده مقلقه من نفسي. يطرأ مثل هذا اللي هو انك تحس انك مش مرتاح، لما يكون قلبك مليان علم وعمل ونور وطاعه، لما يطرأ عليك حاجه فيها شبهه تحس ان القلب مش مرتاح، قلبك مش مرتاح. هو بيقول لها كده، بيقول لها يا نفسي بصي، بقطع النظر عن اننا مش عارفين نحرر الحكم، مش عارفين نوصل للحد الجازم، او حتى ما عندناش دليل يحسم ان هو حرام قولا واحدا ولا حلال قولا واحدا، وان احنا ممكن نعتبره نوع من انواع الترخص، يعني الرخصه، يعني حاجه فيها سعه كده يعني، الا اني عندي دليل شخصي مش للناس بقى، ده دليل شخصي لنفسي ان انا تضررت بيها، ونور قلبي اتطفى شويه ومشاعري قلت شويه. قال لها لا لا لا، النوع ده بقى من الحاجات دي اللي العلماء بيقولوا عليه ان الورع غير ملزم. ليه؟ لاني انا ما اقدرش اقول لك إيه، ما بلاش البتاع دي، تقولي لي يقول لك اصلا يعني قلبي مش مهودني كده عليه. طب انت هتقولي لي قلبك وانا مالي ومال قلبك، ما يلزمنيش قلبك، صح؟ انما انا مع نفسي اقدر احس بقلبي واقول لنفسي لا يا نفسي انت حس، وحق الله تقدر توصلها للي مقتنع بما في قلبك. يعني بيبقى في احيانا حد مصدقك، يعني مش عايزه اقول مقتنع بيك يعني، فانت لما تقول له بس انا في نفسي منها شيء، يقول كمان وانا زيك، خلاص ما دام في نفسك منها شيء وانا زي خلاص، ونتجنب الشبه ونتجنب الاحتمال ونتجنب الترخص. وبعدين بدا يدير حوار طويل جدا مع نفسه في الخطره، والخطره كلها بيكلم نفسه اصلا. وانا قلت قبل كده ان تكليل النفس مش جنون دايما، لا، احيانا بيبقى تربيه، توجيه، رعايه، لانه محدش هيخاف عليك قد نفسك، محدش هيقلق على حالك قد نفسك، بس لما تبقى نفس سويه، ما تبقاش نفس اماره بالسوء، او ما تبقاش نفس حريصه على المعاصي، ما تبقاش نفس تدفعك الى النار، لانه النفس نفسين، في نفس مطمئنه وفي نفس اماره بالسوء. فلو انت من النفس المطمئنه، نفسك دي هتبقى تقول لي طب انا حاسه ان نفسي اماره بالسوء، مش عارف اعمل ايه. كثره الطاعات، كثره العلم، كثره العمل هيطهر النفس، وتبتدي تترقى في مراقي الطمانينه لحد ما تبقى مطمئنه. اللهم ارزقنا واياكم انفسا مطمئنه، اللهم امين. فهو قاعد يناقش نفسه، لا طب الجنه، طب الخير، طب الطاعه، لا ده احنا لو هناخد يعني كل حاجه حلوه وكل حاجة سعيدة وكل حاجة جميلة بـ بـ بـ بـ بشيء ينقص من سعادة القلب والأنس بالرب، لكان لزاما علي أن أنا أقول مش عايزها، لأنه من ذاق عارف أنه لا شيء من لذات الدنيا قط يعدل لذة الأنس بالله عز وجل. كان إبراهيم وآدم والجنيد وغيرهم يقولون نحن في لذة لو يعلمها الملوك، وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. يعني انت جربت لذة الجمال، لذة المال، لذة الاكل، لذة الشرب، لذة الفسح، لذة الجماع، لذة اي حاجة مشتهى من مشتهيات الدنيا، لو جربت كل المشتهيات دي وجربت لذة ان تناجي الله وانت تستشعر انه يسمعك فيفجأك بان يجيبك، دي لذة لا تضاهيها لذة انك تحس انك قريب من الله عز وجل فتكلمه، وانا باكد على انه يفجأك فياتيك الرد، ياتيك الرساله الربانيه، تحس ان ربنا بيرد عليك، تقول له يا رب انا عايز يجاب لك، يا رب انا نفسي يديك، يا رب كرمني يكرمك، تحس ان في موده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فهو الودود سبحانه وتعالى، يود اولياء سبحانه وتعالى، هذا مقام لا يضاهيه مقام والله المحروم الحقيقي زي ما بيقولوا كده، هو من حرم هذا المقام إن كان عنده ملايين الأشياء. وأنا مش عايز أقول أعلى نسبة اكتئاب وعلاج من أمراض النفسية موجودة في الدول الإسكندنافية، اللي هي الأعلى الدول في الدخل الفرد على مستوى العالم، سبحان ربي العظيم، لأنه الربط بين السعادة وبين المال وبين الصحة وبين الجمال وبين الأولاد وبين الكارير أو المستقبل المهني والوظيفي أو أي شيء مما يشتهيه الإنسان هو ربط متوهم. وزي تجدي أغلب الذين يربطون اللي ما عندهمش، هو متهيأله أنه لما يبقى عنده ملايين هيبقى سعيد، اللي مشلول متهيأله لما رجليها ترجع له هيبقى سعيد، الكفيف متهيأله لما عينيه ترجع له هيبقى سعيد، اللي ما عندوش عيال متهيأله لما يخلف عيال هيبقى سعيد، لكن الحقيقه انه مش مضمون، لانه كم مليون انسان عنده عين وعنده بصر وعنده عيال وعنده فلوس وعنده ومش سعيد. السعاده الحقيقيه في الانس بالله عز وجل، هو ده اللي ابن الجوزي بيتكلم عنه المعنى العالي ده. فقال لنفسه لا لا كده مش هينفع خالص، احنا مش هينفع نقدم اي ترخص او اي تنازل يعمل اثر سلبي على قلبي، يعمل اثر سلبي على استشعار المحبه واستشعار الانس بالله عز وجل، وهو عمال يكلم نفسه ونفسه ترد عليه ويجادلها وتجادل. فقال لها انا بحس ان انا بتساهل شويه في تكسب المال بعض الرخص، والحقيقه ان الورع والديانه تمنع من هذا، لكن يعني انا استشعرت الاثر السلبي، وانا بصراحه خايف من مثل هذا التساهل، خايف من مثل هذا التكاسل، خايف من مثل هذا التراخي. يقول ففي مره من المرات والعلاقه بيني وبين نفسي شد وجذب، قعدت اكلمها اقول لها ركزي كده معايا، طب لو انت جمعتي كل حاجه من الدنيا وفي وجه فيه شبهه، هل انت ضامنه ان انت هتنفقيه؟ يعني انت ممكن تفضلي تجمعيه وتموتي قبل ما تستعمليه، وتبقى دي عين المصيبه، انك تجمعه من هنا وهناك ولا تستمتع به ويرثه غيرك وتسال عنه كله. وهذه اشكاليه المال اللي احنا بنقولها دايما، انه المال فيه مصيبتين، انك تتركه كله وتسال عنه كله. اي واحد بنى عمارات وفلل وكان عنده اراضي وذهب واموال، راحوا فين كل الاموال دي؟ ولا حاجه منها دخلت القبر معاه، الشقق بره والعربيات بره والذهب بره والالماس بره، كله بره، هو دخل لوحده هو وكفن. ليس ابن ادم ملك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فابقيت، انما اللي انت مكحوش ده مش وكل نفقه ينفقها المرء على نفسي وعيالي له بها صدقه الا ما كان في البنيان، الا اللي بيحطه في الراسخ في البنايه. فهو بيقول لها لا صدقيني، احنا هنعالج الكدر وهنعالج الشر وهنعالج السوء، وقلبنا هيتغير وايماننا هيضعف وانسينا بالله عز وجل هيقل، وفي الاخر هنسيبه يورثوه، يبقى ما عملناش حاجه. احرصي بقى على الورع، ويحك اتركي هذا الذي يمنع منه الورع، فاتركيه معامله لله عز وجل. وهو بيقول تاني اهو يمنع منه ايه؟ الورع، مش التحريم، لا مفيش تحريم، انما الورع الدين العالي، التدين العالي، الحرص العالي ما بيجيبش كده. كأنك يا نفسي لا تريدين ترك إلا ما حرم فقط، أو ما سمعت أن هناك أشياء تترك لله عز وجل فيعوضك الله خيرا منها؟ كان سفيان يقول كنا نترك 19 الحلال لأن فيه عشر فيه شبه، أنا خايف من العشر اللي فيه شبه، بينما احنا في زمان الواحد ممكن ياخد ال10 شبه ويقول لك يعني ما فيش مشكلة، ما هي مش حرام، سبحان ربي العظيم. يقول أما لك عبرة في أقوام جمعوا فحازوا سواهم وأملوا فما بلغوا مناهم. يعني أنت شفتي ناس كتيرة جدا كحوشت وجمعت وحطت الأشياء على بعضها، وبعدين ما عملوش بها حاجة، ما لحقوش أصلا يستمتعوا بيها. كم من إنسان نزل به المرض وأنفق ما كان ادخره من أوجه الشبهة على هذا المرض، يعني لو كان لم يحصلها من الشبهة ولم ينزل به المرض كان يبقى لا له ولا عليه خص. ودي حقائق يا جماعة، بعض الناس بتتصور انه كثرة المال هيجيب فقر، لا والله. انا تعاملت مع ناس مثلا دخلها 2000 جنيه وعايش بال2000 جنيه، ال2000 جنيه بيخشوا وبيخرجوا. واحد تاني دخله 10,000 جنيه وبرضه عايش بال10,000 جنيه، بيخشوا وبيخرجوا. عملت مع ناس بتصرف مثلا في الشهر 40,000 جنيه وبرضه بيخشوا وبيخرجوا. التبعات، انت بتاكل نفرين، هو بياكل نفسه والعمال والسيرفنت والشغالين واللي طالعين واللي نازلين. انت مش عارفه بتنفق على البسكليته بتاعتك بتزيتها عشان تروح بيها الشغل، هو بيصلح عربيه واثنين وثلاثه واربعه، ودي اتكسرت ودي اتخبطت ودي، يعني برضه داخل خارج برضه، يعني لانه احنا عندنا بعض الامثال حلوه قوي قوي بصراحه، وانا بحبها الصراحه، بحس انها الفولكلور المصري المفيد. طبعا في امثال عايزه تترمى، بس عندنا مثل كنا نسمعه من جداتنا يقول ربك رب عطا يدي البرد على قد الغطا، يعني من رحمه ربنا انه يديك المشقه على قدر الاستطاعه، يعني ما بيشقش عليك فوق طاقتك، لا على قد استطاعتك يديك المشقه. رحيم سبحانه وتعالى، لطيف سبحانه وتعالى. تقولي طب معلش، طب ما كانش يبقى في اصلا لا ابتلاء ولا برد ولا مشقه ولا، بس دي دار دنيا يعني، لازم فيها مشقه ولازم فيها ابتلاء ولازم فيها مكابده، بس من رحمه الله ان يجعل مكابدتك على قد استطاعتك. انت تاخد برد وهتشن، واللي جنبك يجيله سرطان وضغط وسكر على قد طاقته، كل واحد على قد طاقته من رحمه الله عز وجل بينا. ويبقى في الاخر الاثنين بيكبدوا وتعبانين وبيجاهدوا انهم يحاولوا يطيعوا الله عز وجل فيما بين يديهم من النعماء، ويصبروا عما وقع عليهم من الضراء. فهو بيقول لنفسه كده، بيقول لها بصي الحياه كلها في الاخر هي ايام معدوده، وهنترحل عنها. يعني الانسان لو ترحل بقلبه للاخره خفت عليه الدنيا، سهل عليه امرها. انا عايزك يا نفسي تحرصي على مراقبتي الله عز وجل، وتراعي انك انت تفعلي احسن ما يفعل. ودي مش ارتجال من عند ابن الجوزي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. وفي اكتر حد متدين صالح انت بتحترمه وبتجله، لو شافك في الموقف اللي انت فيه ده ايا كان الموقف بقى، وانت مزحلق مش عارفه ايه، وانت ماسك مش عارفه ايه، وانت بتبص على ايه، هتستحي والله هتستحي. ده هيعينك على انك تبطل وتستحي من دلوقتي. اللهم استرنا وارزقنا الحياة منك، اللهم ارزقنا الحياة منك. يقول عليك بالمراقبة لمن يراك، ومثلي نفسك بحضرة معظم من الخلق، فإنك بين يدي الملك الأعظم يرى من باطنك ما لا يراه المعظمون من ظاهرك. يعني حطي، خذي بالأحوط واحفظي لنفسك، واحذري من الترخص في بيع اليقين، احذري انك تترخصي فتبيعي في مقابل هذا ما استيقنت من تحصيله من الأنس بالله عز وجل ونور القلب والسداد في القول والعمل والفهم في القلب. بيقول لها فإن ضاق الطبع مما تلقين، يعني وانت طبعك هيبقى مزمزق، واحنا مش هننبسط، واحنا مش هناكل، واحنا مش هنشرب، واحنا مش هنعيش، دي مناش عايزة، نفسه هتقوله كده. فيقول لها مهلا، فمن قضت مدة الإشارة والله مرشدك إلى التحقيق ومعينك على التوفيق. بيقول لها علليها، علليها يعني إلهي نفسك. زي بالضبط لما مثلا الابن صايم وعيل صغير، يا أمي أنا جعان، طب تعالى نلعب، طب تعالى نقرأ، طب تعالى ننام شوية، لحد ما نقول له المغرب جدا. ده التعليل، يعني إيه؟ بتلهيه، بتسليه، بتنسيه. هو بيقول لما نفسك تقول أنا عايز استمتع بقى، أقول خلاص حاجة بسيطة، إحنا 50 سنة كلها كام سنة ونموت على طول ونخش الجنة، نصبر بقى. تقولي حضرتك 50 انا 20، بس على فكره صاحبتك اللي كان عندها 21 سنه ماتت. يعني لما تحط بين يديك الاجل، القبر، السؤال، الحساب، نعيم الجنه. والله يا ريت تقراوا في نعيم الجنه يا جماعه. الانسان لما بيقرا في نعيم الجنه يحس ان الدنيا دي فعلا وحشه، الجنه جميله قوي، الجنه رائعه ورقيه، الجنه تستحق ان الانسان يحاول يوصل لها. انت عارفه الواحد الطالب الصغير من اول ما بيخش جيش كيجي لحد ما خلص ثانويه عامه طالع عينه عشان يخش طب، وشايف طب دي واو عايز يخش لها، مع انه كتير من اللي في طب ممكن يقول لك ما بلاش احسن مثلا، بس هو عنده طموح عايز يخش له، مع انه طموح مش يقيني انه يبقى فيه سعاده او يبقى فيه نجاه او يبقى فيه خير، مش يقيني خالص، بس هو بطموحه بخياله انه يبقى في شيء من السعاده. فبيبذل 17 18 سنه من عمره عشان يوصل، عشان يوصل هذا اللي هو يظن انه فيه خير، وهو ظن، مجرد ظن. فما بالك والجنه يقين. الجنه هي الدار التي اعدها الله عز وجل لاتحاف اوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم ارزقنا واياك. تعرف يعني ايه تبي في الجنه؟ يعني تبي اجمل امراه خلقها الله عز وجل عشان بس قضيه الجمال والحلاوه، تبي اغنى امراه اعطاها الله عز وجل من فضل، الحلي مش هقول بقى عشان الستات اللي بتحب الذهب والالماس، مش هنتكلم، ده الذهب واللؤلؤ والزبرجد والحاجات دي، ده التراب اللي مرمي في الارض حضرتك، يعني ده اللي هتدوسي عليه برجلك لا مؤاخذه، حاجه تانية خالص. حقيقي مدارسه الجنه تعين المرء على التعلق بها، ومن ثم الطموح اليها. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. الحياه الخطيره دي زي ما قلت هي لاصحاب الهمه العاليه، حطي نصب عينيك طلب الجنة، طلب رضا الله عز وجل. يبقى ان انا اعرج على نقطة مهمة جدا، وهي انه احيانا يسعك انك تدل غيرك من باب المحبة على مثل هذه الاطروحات العالية، لكن للأمانة لا يسعك ان تلزم غيرك بورعك، فالورع غير ملزم. الملزم هو الشرع، الحلال والحرام، لكن الورع دلالة الناس على ما تتورع عنه انما هي فرع عن المحبة وليس على سبيل الالزام. انت بتحبني، انا بحبك، فبحاول اقول لك طب بلاش دي، اصلي انا حاسه ان فيها شبهه. تقولي ليه ومش ليه؟ لا خلاص، ما دام ليه ومش ليه بقى لا خلاص، لان ده كانت باب الورع الذي اقيسه على نفسي، فبقول لاني كان بعتبرك نفسي يا انا. ها، ف انما حلال انت عايزه بس حلال بس، حرام بس، ومش عايزه اي حاجه في النص ولا ليك علاقه باللي بينهما، خلاص عندك النصوص الشرعيه بنقائها ووضوحها وجلائها والتزم. انما اللي احبه اكتر اقول له تورع اكتر، اللهم ارزقنا هذا الورع، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم امين. الخاطره رقم 100 يقول ابن الجوزي: ما زلت اسمع عن جماعه من الاكابر وارباب المناصب انهم يشربون الخمور ويفسقون ويظلمون ويفعلون اشياء توجب الحدود، فبقيت أتفكر أقول متى يثبت على مثل هؤلاء ما يوجب حده، فلو ثبت فمن يقيمه؟ وأستبعد هذا في العادة لأنهم في مقام احترام لأجل مناصبهم، فبقيت أتفكر في تعطيل الحد الواجب عليهم حتى رأيناهم قد نكبوا وأخذوا مرات ومرت عليهم العجائب، فقوبل ظلمهم بأخذ أموالهم وأخذ منهم الحدود ومضاعفة بعد الحبس الطويل، وأخذ منهم الحدود مضاعفة بعد الحبس الطويل والقيد الثقيل والذل العظيم، وفيهم من قتل بعد ملاقاة كل شدة، علمت أنه ما يهمل شيئا، فالحذر العذر فالعقوبة بالمصائب. الخاطرة دي من أكثر الخواطر إرعاب وإيقاف، وهي اللي هو أجملها في آخر لفظ العقوبة بالمرصاد. وما كان ربك نسيا. نحن لو سألت حضرتك قلت لك من 4 سنين فاتوا فاكرة الذنب اللي عملتيه يوم الاثنين 18 أغسطس سنة 1996 96 أهدى مش فاكرة حاجة دي. طب سنة 2006 لا انا مش فاكره اكلت امبارح ايه اصلا. طب سنه 2012 لا مش فاكره انا اكلت امبارح ايه اصلا. انا عايزه اقول لك المفاجاه المحبطه الرهيبه اللي ابن جوزي بيقول عليها، انك لما نسيتي لم يمحى من الصحف. انت فاكره ان انت عشان نسيتي ذنوبك راحت؟ تقولي ما انا بطلتها، كانت ذنوب كنت بعملها زمان وما عادش بعملها دلوقتي. لا يا اموره، التبطيل ها اللي هو الترك عدم الفعل لا يعني انها راحت من الصحف، لا خالص، لسه موجوده ومحطوطه في الصحف. ولذلك اياك ان تظن ان هناك ذنب او معصيه تفعل ثم تضيع هاله. ان الله يمهل ولا يهمل، يمهل يمهل حتى يقول المتكبر والمتجبر أن لا أخذ. هو يفكر أنه خلاص بقى هنتخذ وعمره ما هيتاخذ، والحقيقة أنه الأخذ قادم بس هو ممهلك شوي. الأخذ قادم، وشوف ناس من أصحاب المناصب وأصحاب الوجهات وأصحاب القدر الاجتماعي العالي بيعملوا حاجات كتيرة جدا محرمات، ويجترئون على القتل وشرب الخمور والزنا والسرقة وغيرها من أفعال المحرمة، ولا أحد يحاسبهم. طبعا حاسبهم إيه؟ ده هم القوى المحاسبة أصلا، غير يبقى يحاسبهم إزاي بقى؟ حد بيحاسبهم خالص. فكنت أتعجب يعني، والحدود كده هتعطل يعني، وكده الشرع مش هينفذ فيهم، ويعني الشرع ينفذ في اللي ملوش ظهر واللي له ظهر ينفذ فيه شرع. فبدأت أتساءل، يقول فما مرت أيام عمري أنا، هو نفسه، فضلا عن أنه ممكن تمر أيام عمرك ويحصل الأخذ في الآخرة مش في الدنيا، لا في الآخرة. إنما هو بيقول أنا شفت بنفسي كثير منهم أخذ في الدنيا قبل الآخرة، كثير منهم آه المآل إلى السجون وإلى الوعيد وإلى القتل وإلى التعذيب وإلى الجلد وإلى الحدود. يا ما كان فيها وياما من هنا ليوم القيامة، كل ظالم في المظلم. إيه كانت حلوة أوي القصيدة دي بتاعت مشاهد. أوعى تفتكر أبدا، بس أنا ما بعرفش أحفظ أوي الأشعار يعني. أوعى تفتكر إن التأخير يساوي عدم المؤاخذة، لا، في مؤاخذة حضرتك في الأثر. لما وقعت دولة البرامكة، وبعدين كان الوزير مش عارفة خالد بن إيه البرمكي كده، وبعدين بيسأل أبوه لماذا سقطنا؟ لماذا حبسنا؟ ضيق علينا حتى أنه كانوا يرون يرى بناتهم اللي هم بنات الوزراء والملوك في ذلك الزمان، وهم يتسولون الناس في الشوارع، يسألون الناس الطعام، مش لاقيين من بعد العز انتكاسة شديدة. فقال له أبوه: يا بني، ما أظنها إلا دعوة مظلوم سرت بليل. فوافقت ساعة إجابة. طيب، والمظلوم اللي بقاله 200 سنة بيدعي، والمظلومين في فلسطين وفي كل بقاع الإسلام بيدعوا ولسه ما حصلش، مش معناه إنه مفيش إجابة، لا خالص. اوعي تفتكري إن عدم الأخذ السريع المباشر اللحظي الفوري يعني عدم الإجابة، لا بالعكس، ده الإمهال علامة على أنه سيؤخذ أخذا شديدا. هذا الذي استباح واجترأ، علشان كده لازم انت تسألي نفسك، كل نظرة حرام هتروح، كل كلمة حرام راحت، كل حتة من جسمك حرام بينتي راحت، كل جنيه حرام دخلتيه على نفسك هيروح؟ لا والله ما يروح. ليه؟ بس احنا بقالنا 20 سنة على هذا الوضع. بس لسه المؤاخذة جاي، يعني ما فيش ذنب من غير عقوبة، والعقوبة قادمة في السكة. فجأة هتلاقي كل العقوبات نازلة تور ورا بعضها، وممكن لا قدر الله إن العقوبات تدخر تماما، وتموت دافيا كسيا شبعا مبسوط وعظيم، وفي الآخر تكتشف إن العقوبة كلها مدخرة لك في النار وفي القبر. ودي أشد، أيوة أشد، لأنه يمكن لو العقوبة جات على طول في الدنيا تخليك تفوق. كان واحد من السلف يقول رجل: ماذا تفعل إذا تعثرت في حجر؟ بديها كده، الواحد هو ماشي أول ما يلاقي نفسه تشنكل، رد فعل طبيعي يروح متدور، بصص هو إيه اللي شنكلني، هو إيه اللي وقعني، صح؟ يقول: تنظر لتعاين ما أسقطك لتتجنبه. هو المفروض كده كل شوية بص على نفسك فلاش باك ورا ورا، هو إيه اللي خلاني أعمل الذنب الفلاني؟ البرنامج الفلاني بيخليني اتساهل في هذا الذنب فيحصل امسحيه، الجهاز الفلاني بيخليني اتساهل في هذه المعصيه شيليها. انا مش فاهمه الناس اللي منسله توك توك ده بيعملوا بو ايه، توك توك ايه وزفت ايه، تيك توك انا بقلس، تيك توك ايه وزفت ايه، انا مش فاهم يعني انت بتعملي بو ايه، بتستفيدي بو ايه. اللهم استرنا واجعلنا من تحت الستر ما ترضى به. يعني الاخوات اللي كل حياتهم على وسائل التواصل، ليه؟ وهتقري اوردك امتى؟ وتقرأ قرانك امتى؟ وتعملي عباداتك امتى؟ اليوم اللي بتمسكي فيه المحمول ما بتلحقيش تقرا الورد. يعني حاسبي انت نفسك. الناس اللي حياتها كلها اكل وشرب من المحرمات ومن المعاصي، وبعدين كل معصية انت عملتيها ما راحتش. لذلك لازم هنا بقى انوي على خطورة التوبة. اوعي تسيبي ذنوبك القديمة مركونة في صحيفتك عشان تقابلك فجأة مفاجأة سودة في قبرك، او يوم القيامة في كتابك، او عند الوزن، او عند العقل. اوعي، امال توبي، توبي الى الله عز وجل، توبي الى الله عز وجل من الذنوب اللي انت فاكراها واللي انت مش فاكراها. الذنب الفلاني لما كنت على البلاج وبالمايو وصوروكي وعملوا لك مش عارفه، العيله كلها اتكلمت عن حلاوتك. لما كنت في الكليه والجيبه على الركبه بالظبط، والروج مش عارفه ايه، والشعر مش عارفه ايه، والدفعه كلها بتتكلم عن جمالك. طوبي لما كنت فهلويه وعماله تحطي القرش على القرش وتجمعيهم وتقولي ما انا بشغل فلوسي. الفلوس بتشتغل يا قبلتي؟ فلوسك ايه اللي بتشغليه؟ بترابي على الناس؟ توبي. لما كنت واكله الناس كلها في قعدات البنات، في قعدات الستات، وفي قعدات للاسف الشديد والله انا مكسوف اقول انه حتى الرجاله بداوا يبقوا زي الستات، يقعدوا يرعوا غيبه ونميمه وحاجه قرف. يعني كان زمان الرجاله رجاله، عندهم فيزيكال، حاجات ماديه كده بتتعمل، ورياضه وجري وشغل وجهاد وكسب عيش ومش عارف ايه. الزمان ده كتير من الرجاله بقوا حريم، فقاعدين برضو زي الستات يرغوا ويحكوا ويختابوا وينموا ويكلموا بعض الحاجات دي كلها على فكره ما بتسقطش بالتقادم خالص، هي عند الله عز وجل يقينا موجوده، هي عند الله عز وجل يقينا ستسال عنها، هي عند الله عز وجل يقينا ستحاسب عليها، سواء هنا أدركت عقوبة في الدنيا أو لم تدرك. أنا رأيت بنفسي، كان معانا واحد وكان مرتشي بصورة رهيبة جدا، أنا هو مات، أنا مش هقول المكان بتاعه عشان هو مات، بس أنا كان دايما الشكل معه، أنا ما بحبش أدفع رشوة خالص، وزرت يعني الشغل في مناطق كتيرة جدا بتبقى فيها رشاوي كتيرة جدا، فكان دايما كل شهر اقبض مرتبي اليه. يا يشطب في مكان ما، يعني انا نقلت من المكان الحمد لله. يا يشطب، يا يشيل التشطيبات اللي توصل، يشيل الحوافز، يا يشطب اللي مش عارفه الحضورات، وحاجه غريبه جدا. وكنت كل شويه يعني ليا كده كل كام شهر شكله معاه. اتقي ربنا، انا مش هدفع مهما تعمل، حسبي الله ونعم الوكيل، اللي هو كلنا بنعملهم شويه دول يعني لما يفوت بيجي بقى. سبحان ربي العظيم. أنا نقلت من المكان من سنين، يعني من العشرات السنين يعني. وبعدين سبحان ربي العظيم رحت مرة أجيب ورقة، فكان في أخت هناك ست طيبة كده كانت تبقى معايا دايما لما الشياكة بتقعد تقول حرام عليك يا أستاذ فلان، حرام عليك الدكتورة سمية طيبة، ده ملهاش في الحاجات دي كلام من ده. فلما رحت قابلتها قلت لها ازيك يا حاجة فلانة، ازي أخبارك، ازي حضرتك، عاملة ايه؟ أمال فين الأستاذ فلان؟ قالت لي ده مات يا دكتورة سمية. قلت لها مات بجد؟ قالت لي ده جاله سرطان وانتشر في جسمه وضيعه، وفضل عمره فضل كام سنة مش عارفة يغسل إيه، وفضل كام سنة مش عارفة إيه. أنا وأنا بسمع الكلام زي ما ابن الجوزي بيقول كده، وأنت قاعدة تبصي يعني ممكن العقوبة تبقى أعجل مما نتصور. وابنه اللي كان حيلته مات، وقع من على السطوح مات، حاجات عجيبه جدا. تعيدي مع نفسك تفكري تقولي هي على فكره ليس دوما انه يترك يعني معناها انه لن ياخذ. الحذر الحذر، لا يا جماعه، المؤاخذه على الذنوب قادمه، العقوبه على المعاصي قادمه، العقوبة على الاجتراء على مقام الله عز وجل القادمة. احنا ممكن نعقد توبة الآن، توبة صادقة، توبة من كل ذنب ومعصية تنقصك عن مقام مراقبة الله عز وجل. انا اراقب ربنا بقى خلاص، ادور على اخرتي، توبة صادقة من كل ذنوب اللي عملتها في غفلتي وفي جهالتي وفي استدراج الشيطان لي، لا، توبة صادقة. اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم استر لنا العيوب، اللهم توب علينا لنتوب. ويسعك انك تبقي عشان يبقى في شيء من الواقعية انك تكتبي الذنوب دهيت. عشان انا كنت دايما اقول للاخوات احنا بنشرح في كيف اتوب، اكتبي الذنوب اللي بتتوبي منها عشان توجعك، عشان تحسيها، عشان تتألمي منها. لو هي فيها حاجه مشينه، كنت دايما اقول لاخواتي استخدمي الرموز. والله، وانا عارفه الرمز كويس قوي بتاع عين سين وقاف كاف ولام نا نون، وانا عارفه ان دي نون دي كانت الناشي كنت بتنشلي الناس، مثلا غين كنت بتغتابي الناس، تقولي ما انا كتبت غين هيقفشوا انها غين، اكتبيها بقى انا فارق معايا، المهم ان انت تبقي عارفه ان ده ايه الذنب الفلاني اللي كنت بعمله. وده هي الذنب العلاني اللي كنت بعمله ليه؟ عشان تفضل رغبتك في التوبة من هذه الذنوب قائمة ومتكررة، لأنه للأسف نحن لا ندري هل قبلت توباتنا السابقة أم لا، فإحنا محتاجين نجدد التوبة للأمانة إلا في حالة واحدة بس، لو إني إذا تذكرت الذنب عدت إليه يبقى مش عايزة أتذكره، أستغفر ربنا بقى خلاص وانساه، إنما لو تذكرته جددت التوبة يبقى خلاص أتوب. كل ما افتكر الذنب اجدد التوبه والاوبه والرجوع الى الله عز وجل، يتجدد في قلبي حرقه الذنب والتالم منه، لا يبقى اذا كده تذكر الذنب بالنسبه لي مفيد لانه اعانني على التوبه. انما اتذكر الذنب اقول يا كانت ايام شقاوه حلوه يا والله انا فرفرته كان زمان ربش قوي، لا كده كده بقت داهيه سودة، لان تذكر الذنب تحول الى ذنب تاني، وهو الاعجاب بالذنب، وهو الرضا عن الذنب، وهو المباهاه بالذنب، فبقت ده يا سوده مش عايزين نفتكر. لكن لو انا تذكر الذنب هيعيني على التوبه ده حاجه كويسه. طب خايفه بقى ان انا لو تذكرت الذنب استرد الشوق والحنين اليه، خلاص اكثري من التوبه العامه، اللهم تب علينا توبه نصوح، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره وعلانيته صغيره وكبائره، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم استر لنا العيوب. النبي صلى الله عليه وسلم هو المغفور له صلى الله عليه وسلم، ما عندوش سيئات اصلا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان في المجلس الواحد يستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد ربما 70 مرة ربما 100 مرة من كثرة استغفاره في المجلس الواحد. استغفر الله استغفر الله استغفر الله في المجلس الواحد. والحقيقة أنا يعني برضو كان في تجربة أنا حسيتها جدا جدا، بس الله عز وجل أن يعيننا على تفعيلها. كنت في سفرية مع ناس وسبحان ربي العظيم اكتشفت فعلا تقصيرنا في قصة الدعاء والذكر. اللي بيربط نفسه بالذكر والدعاء بيحفظ، اللي مقصر في الذكر والدعاء بيقع. فأنا أنصحكم وأنصح نفسي وأنصح حبايبي أكثروا من الذكر والدعاء. يعني حتى واحدة تقولي مثلا أنا بشوف حاجات فيها هزار وفيها ضحك ومش عارف إيه يعني كده على النت على يوتيوب، مش يعني مش حاسه ان هي حرام يعني، بس طيب على الاقل ما بين المقطع والمقطع استغفري لك 70 استغفار احتياطي، ما بين الضحكه والضحكه استغفري لك 10 استغفارات احتياطي، ما بين التسهل والتسهل والترخص والترخص اعملي لك صدقه، صلي لك ركعتين، اعملي عمره، اقرأي جزء من القرآن، إنما حياتي كلها ترخص ترخص ترخص، والترخص بيهدم بالإنسان على المعرض. والمشكلة إن الإنسان بيألف بعد ما كان بينفر من الشبهة وينفر من المحرم، يلاقيه عمال يخش زي ما أنت شايفاه في زماننا. هنا في زماننا الناس بعد ما كانت متساهلة في الصغائر خلاص هجموا على الكبائر وخلاص، ووصلوا نفسهم لمرحلة الهجوم على الكفر والإلحاد كمان خلاص. فكل ما بتخش في سكة الندامة كل ما رجليك بتغرز، فيعني خليك دايما حتى وإن رجليك اتوسخت اطلع بره اغسلها، يا ريت ما ترجعش، بس حتى لو رجعت ارجع تاني اغسلها، ويا ريت ما ترجعش بس حتى لو رجعت ارجع تاني اغسلها، ما تسيبش نفسك في سكة الطين، تمشي تمشي لحد ما تغرز براسك في الطين. هي الذنوب كده سكة الطين، سكة الزبالة، سكة القذر زي ابن الجوزي بيقول، فلما تمشي فيها شوية ارجع وتوب واستغفر، وبعدين تقولي ما انا برجع تاني ماشي، بس ما هو مش الحل ان انا افضل ماشي لحد ما اغرز لاخري، انما انا دخلت وربنا يعني الحمد لله ادركت درس زي النهاردة، محاضرة زي امبارح فوقتني، ارجعي وتوبي وبعدين سيبها لله، ما يمكن ربنا تكرمك، ودي امل حياتي، اللهم ارزقنا يا رب، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا توبة متقبلة قبل الممات. يعني النفر بيتخيل كده لو انه ربنا من عليه وتاب توبة صادقة غسلت كل الذنوب قبل ما يموت، الله هي دي اللي بيقولوا عليها في الجن، في الجن جدا، جابها في الجن خالص، غسل الصحيفة قبل ما يموت، راح حج مبرور ومات وهو راجع، عمل عمرة مبرورة ومات وهو راجع، صلى ركعتين توبة ومات وهو بيؤمن على السجادة. الله أكبر، يعني نظف الكتاب خالص قبل ما ينتقل. ده كرم من ربنا. ولذلك أنا دايما أقول أول ما تهب عليك رياح التوبة توبي، ما يمكن ربنا عالم إنك هتموتي وبعتها لك رزق بيجود عليك بكرم، توبي بقى. بتقوليش طب كمان الذنب الجاي ده، بس أنا خايفة يكون الذنب الجاي ده هو اللي هتقبضي فيه، الحقي توبي. لما ربنا يفتح لك إشارة، محاضرة، مقطع، اللي بيطلع لك مقطع الدكتور فلان او الشيخ فلان يذكرك بالله عز وجل، فجاه لقيت الرابط، دخلت سمعتي محاضره اثرت فيكي، فجاه معديه سمعتي ايتين من القران اثروا فيكي، حاجه جابت انك تتوب. يلا يلا نتوب، نتوب بجد. ما يمكن يا جماعه، ما يمكن تيجي بقى رزق الخاتمه، ما يمكن ده يبقى بدايه الصفحه الجديده، ما يمكن تتوب. ربنا من جودة التوبة وصدقها وجمالها ربنا ينسيك الذنب أصلا أصلا. هو أنت ليه بتفتكر الذنب؟ ما ده من ضعف قلبك وبقاء بؤر ضرانية فيه. زي كان زمان يقولك إيه، حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني انت بتسمعي مثلا بعض الاخوات لما تيجي تقول لك على هي عماله تلوم نفسها وعماله تعيط وتبكي، حضرتك بتعيطي انا خايفه من عقوبه ربنا، والله استغفر الله اللهم اهدني واصلح. طب انت هببتي ايه يا اختي، هببتي ايه؟ والله بقالي 4 ايام بيروح عليا الضحى. طب حضرتك انا بقالي 4 سنين ما صليتش ضحى، لا اله الا الله. بقالي 5 ايام بيروح مني الوتر، وانا لله وانا اليه راجعون، وانا اصلا ما صليتش وتر، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. انا فاكراك بتعيطي يعني عشان لما عزه حصل حاجه ضخمه يعني، وضخمه بقى يقول لك ايه، ده انا كنت فاكراها زينه، ده انا كنت فاكراها سرقه، ده انا كنت فاكراها، يعني حتى الصغائر بتبقى بالنسبه له ده حاجه مهويه. وده كلام المسعود، إن المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه. شوف نفسه ذنب بتاعه كأنه هو قاعد في الجبل والجبل هيقع فوقه. ذنب صغير، مع ذلك من شدة إجلاله لله عز وجل وتعظيمه لله عز وجل لا ينظر إلى حجم الذنب، ولكن ينظر إلى عظم من عصى، فيحس إنه عمل داهية كبيرة. وإن المنافق، كلام المسعود، لا يرى ذنوبه كذباب حط على أنفه فقال به هكذا. هش كده طبعا. حاسس ان الذنوب دي عباره عن دبان، مش خلاص بيقول لك كده، ما احنا بنعك طول السنه وبنروح نخبط عمره تكفر الذنوب بتاعت السنه كلها، اللي هو قانون الرقاصين، يفضلوا يرقصوا طول السنه وياكلوا حرام طول السنه، وبعدين تروح خبط عمره وتقول لك ما العمره بقى بتكفر، او تروح صايمه عاشوره وتقول لك ما هو عاشوره بيكفر بقى. ها انت بتستهبلي ولا هذه المعامله مع الله عز وجل لا تصح. كيف والله العظيم لو ما تزعليش مني، يعني لو بحد بيتعامل مع طفل واعي بهذه الطريقة للطفل هيقول له انت فاكر نهبل، انت بتضحك عليا، يعني لا يقبلها طفل. فكيف تتصور ان يرتضيها الله عز وجل ان تتعامل مع الله بمثل هذا اللؤم، بمثل هذه المخادعة، بمثل هذا الاستهزاء؟ توبي واصدقي في التوبة، توبي واصدقي في التوبة. من ايه؟ من الذنوب اللي انت فيها. اوعي تقولي لي ما عنديش ذنوب، اوعي تقولوا لي انا ذنبي فعلا فعلا، انا ذنبي اللي انت قلتي عليه، بقالي شهر ما بسلميش الضحى. انا بتغاظ قوي بصراحه، يعني انا ممكن اقول لك كده عن الناس، انما انت ما تقوليش كده عن نفسك. ليه؟ حضرتك مش خضره الشريفه يعني، ما انتش صحابيه نطت عندنا في 2022، لا احنا كلنا عايشين في هذا المستنقع، واللي قاعد في المستنقع بيطلط قذرات، فعندنا قذرات، عندنا قذرات بجد نتوب منها، عندنا أموال محرمة داخل علينا، عندنا نظر محرم داخل علينا، عندنا تكاسل عن طاعة الله عز وجل، عندنا تلبس بكثير من المعاصي. لا اقعدي مع نفسك اكتشفي انت بتتوبي من ايه، ما تقعديش تقولي لي بتوب من قلبي الطيب، لا عيب ان قلبي طيب، لا لا. انا ممكن انصح ان احنا تقعدي مع نفسك كده ربع ساعة في الأوضة زي ما انت، انا عارفة ان انت قاعدة في الأوضة زي كده وقافلة على نفسك عشان ما حدش يعمل لك دوشة وانت بتسمعي، هذا هو الظن بك. وقعدي مع نفسك كملي 5 دقائق كأنك لسه في المحاضرة، وقعدي فكري نفسك أنا هتوب من إيه؟ والله خدي قرار جريء واستعيني بالله عز وجل، هتوب من الذنوب دي بس أنا بحبها، ربنا هيهني ويكرهني فيها، هتوب من الذنوب دي بس انا معجبه بيها، ربنا هيهني ويكرهني فيها، بس انا متعلقه بيها، ربنا هيهني ويقطع صلتي بيها، بس انا شايفاها لطيفه، ربنا هيهني ويخليني اشوفها بغيضه. ان الله يحول بين المرء وقلبه، زي ما العلماء قالوها على وجه مخيف، يحول بين العبد وبين التوبه، ما يعرفش يتوب، كذلك يحول بين المؤمن وبين المعصيه، ما يعرفش يعصي، يجي يعصي قلبه مش جايبه، نفسه مش جايباه، مش مبسوط، المعصيه مش عامله له اندماج، المعصيه مش عامله له سعاده. دي حاله بين قلب المؤمن وبين المعصيه، يحول بين المرء وقلبه. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ارزقنا حلاوة مناجاتك، اللهم ارزقنا لذة الأنس بك، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم استعملنا في طاعتك فلا تستبدل بنا، اللهم ارزقنا توبة نصوح، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اصلح النية والذرية، اللهم اصلح نياتنا واصلح ذرياتنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمهم واغفر لهم وعافهم واعف عنهم، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اغفر لأبي واغفر لسليمان واغفر للمحمدين واغفر لجميع موتى المسلمين وأحبابنا وأقاربنا وجميع موتانا وموتى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.